رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الأخ المسلم الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. أما بعد، شخصية حلقة اليوم شخصية لو مكثنا نعدد في المقدمة مناقبها لما أسعفتنا الدقائق المعدودة ولا الساعات الطويلة. فشخصية اليوم سرية عظيمة العطاء أمدها الله سبحانه وتعالى بمدده، وأمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من علمه وبلاغته. وشخصية اليوم شخصية أحبها أناس فدخلوا الجنة، وأحبها أناس آخرون فدخلوا النار والعياذ بالله رب العالمين. شخصية عجيبة فريدة، شخصية لها في تاريخنا الإسلامي ثراء وعطاء. إنها شخصية أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، ربيب بيت النبوة وزوج ابنته فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كرم الله وجهه تنزل فيه آية كريمة، يقول الله عز وجل في سورة السجدة: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله سبحانه وتعالى روى جمهور من المفسرين أن هذه الآية نزلت في سيدنا علي كرم الله وجهه. أريد أن أتوقف عند بعض من نقاط حياته حتى نستطيع أن يعني نلمس بلمسات سريعة بعضا من هذه المعالم في هذه الشخصية السرية العظيمة. أولا، دائما نقول علي كرم الله وجهه، لأنه كما قال أهل العلم وشراح السير وكتاب التاريخ، إن عليا كرم الله وجهه لم يسجد لصنم قط، لأنه أسلم ولم يكمل من العمر الثامنة فلم يسجد لصنم قط. فلذلك الله سبحانه وتعالى كرم له وجهه كما سجد لصنم قط، كما فعل كثير من الصحابة الذين بلغتهم الرسالة وقد بلغ بعضهم العشرين والثلاثين. فالله سبحانه وتعالى أكرم عليا، وكان يتربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ولقد كان أبو طالب كثير العيال، وكان له من العيال أكثر من 13 من الأولاد. والرسول كان يعيش بعد أن مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه فكفله جده عبد المطلب، ثم لما اكتمل عمر الرسول الثامنة كفله عمه أبو طالب. وكان أبو طالب وهو كثير العيال كان إذا جلس أولاده ليأكلوا كان الأكل لا يكفيهم، فإذا جلس معهم الرسول وكان صغير السن صلى الله عليه وسلم كانوا يشبعون. فكان أبو طالب يقول لأبنائه: لا تأكلوا حتى يأتي محمد، حتى يأتي محمد. فكان بركة على أبي طالب، وقف أبو طالب بجوار الرسول يدافع عنه، وإن لم يؤمن نعم ولكنه وقف مدافعا عن الدعوة ومدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما جاءه وقال: يا ابن أخي، إنك قد جئت قومك بشيء لم يأتيه أحد من قبلك، ويقولون لك: إن كنت تريد أن يملكوك عليهم ملكوك، وإن كنت تريد أن تصير أغناهم جمعوا لك المال فصرت أغناهم، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن فبحثنا لك عن الأطباء فسعينا في شفائك. فعندئذ قال له الرسول قولته الشهيرة التي تعلمنا الوقوف يعني عند معالم الحق: ما دام الإنسان على حق يجب أن يقف وليعلم أن الله عز وجل ناصره. قال: يا عمي، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أن يظهره الله أو أهلك دونه. عندئذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد مؤازرة من عمه أبي طالب وكان يتمنى إيمانه، لكن الله أعلمه وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعود إلى هذه الشخصية العظيمة، شخصية علي كرم الله وجهه، وكانت أمه فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، وقد أنعم الله عليها بالإسلام، ولقد كانت وهي زوجة عم الرسول تقوم يعني بخدمته ورعايته كالأم، ولذلك كان الرسول وصيا بالعهد، وقد كان كما قال الشوقي رحمه الله أمير الشعراء في رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك جنة ووفاءه. فلقد كان وصيا عليه الصلاة والسلام. فلما ماتت فاطمة بنت أسد دخل في قبرها وفرش عباءته، ثم نام مكانها، ثم خرج وترك عباءته وقال: انزلوا هذه الأمة الصالحة. فلما انزلت وردموا عليها قبرها وجدها، سئل النبي في هذا الامر: ما الذي صنعت يا رسول الله؟ يعني لم نرك تصنع مع احد مات من قبل، ما صنعته مع فاطمة بنت أسد؟ قال: لقد كانت اما بعد امي، فطلبت لها عباءتي كي يخفف الله عنها من ضمة القبر، ونمت في مكانها حتى يثبتها الله عند السؤال. فنتعلم من رسول الله الوفاء بالعهد وشكر الناس، لانه لم يشكر الله من لم يشكر الناس. اشكروا من اجر الله النعمة على يديك. لو ان الله اتى يعني بعث لي نعمة عن طريق انسان، يجب ان اشكر هذا الانسان. ومن قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد اجزل له الشكر. يجب ان يدعو الانسان او يشكر الانسان دائما الناس الذين يقدمون له خيرا. سيدنا علي كرم الله وجهه لما كان اخوته كثيرون على ابي طالب، كانوا كثيرين في عددهم على ابي طالب، لمح النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يبعث بعد، وكان عنده من العمر يعني لم يكمل 20 من عمره، فقال لعمه الحمزه: يا عماه ان اخاك ابا طالب كثير العيال، فلتأخذ أنت واحدا منهم وأنا أخذ واحدا منهم كي تخف المؤنة على يعني أبي طالب. فما عرض القضية على أبي طالب، فقال أبو طالب: اتركوا لي عقيلا، عقيل بن أبي طالب يعني ابنه، وخذوا من شئتم. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه، فتربى علي في بيت النبوة. فأول ما نزل الوحي رأى علي الرسول وسيدة خديجة يتكلمان حديثا غريبا على غير ما تتحدث أهل مكة، يتكلمون عن إله واحد، يتحدثون عن الوحدانية، عن التوحيد، عن لا إله إلا الله، يصلون لله، الله أعلم كيف كانت الصلاة قبل أن تفرد يعني. فدخل علي في الإيمان وفي الإسلام صغير السن. فلما تربى في بيت النبوة وكبر وأراد أن يتزوج، علم أن أبا بكر طلب السيدة فاطمة للزواج منها، فاعتذر الرسول برفق وبلطف صلى الله عليه وسلم، قال: انها صغيرة السن يا أبا بكر. وطلبها عمر: من يحوز شرف ان تكون السيدة فاطمة احب بنات النبي صلى الله عليه وسلم الى ابيها؟ من يحوز هذا الشرف ان تكون فاطمة زوجة الله، وان يكون الرسول يعني حمله؟ سبحان الله، هذا شرف عظيم، يعني شرف لا يعني تتطاول اليه الاعناق وتستشرف اليه القلوب. فعمر ايضا رفض، وقيل له او قال له الرسول: ان فاطمة صغيرة السن يا عمر. فكان علي يحدث نفسه ان يذهب، ولكنه لما بلغ بان ابا بكر وعمر قد رفضا فتلعثم وتباطا وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمته هيبة رسول الله من ان يفاتحه في الامر، ولكن الرسول اقترب منه وضع ركبتيه الى ركبتيه وتبسم وقال: يا علي، اجبتنا لتخطب فاطمة؟ فتبسم علي وقال: نعم، بلى يا رسول الله، نعم، لقد جئتك لكي اخطب فاطمة، ولكن ليس عندي شيء، انا لا املك شيئا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو طلب في زواج وفي مهر للسيدة فاطمة جبلا من ذهب لوجد من يعطيه، من يحوز هذا الشرف. لو طلب يعني بيعة من الضياع او الاف من الدنانير او اموالا كثيرة وشيء كثيرة لوجد من يعطيه، لكنه صلى الله عليه وسلم عندما اعلمه علي، هو الذي يعرفه، اعلمه كم يعني لا ليس عنده من شيء. قال له أين درعك الحصنية؟ كان الرسول كان أعطى عليا درعة، فقال هو ذاك يا رسول الله. فأخذ الرسول منه وأمر بلالا أن يبيعه في السوق، فبيع بأربعين درهم، وكان هذا مهر السيدة فاطمة. وأمر الرسول النساء أن يجهزن السيدة فاطمة فجهز جهازها. أتدرون ما جهاز فاطمة؟ جهاز العرس لخير بيت عرس في الإسلام بعد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه، عبارة عن حلف أو ثروة خروف كان علي وفاطمة يعني يفترشانها، يفترشان هذا الحلف أو هذه الثروة جلد الخروف تحتهما أو ثروة الخروف تحتهما، وبالنهار يقلب أو تقلب هذه الثروة لتوضع عليها العلف للناقة، لناقة أو لفرس سيدنا علي سبحان الله، يعني تقلب بالنهار يوضع عليها العلف وبالليل تقلب لينام عليها سيدنا علي والسيدة فاطمة. ووسادة من أذن من جلد يعني حشوها لي، وقربة لتحمل سيدة فاطمة فيها الماء من البئر، وراح يفحمون عليها. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب يستريح عند ابنته ويزور عليا وفاطمة، وكان يدخل فيراهما يرى عليا يساعد زوجته في طحن الحبوب سواء للخبز او للدابة، فكان الرسول يرى التعب في وجه السيدة فاطمة، وكانت حاملا بالحسن اول ابنائها رضي الله عنهم، فكان الرسول يستأذن عليا في ان ياخذ نوبة ابنته فاطمة في ان يعمل مكانها يعني. فكان سيدنا الرسول يجلس مكان فاطمة، فالسيدة فاطمة تناوش عليا وتريد ان تعلمه انها يعني احد واقرب الى الرسول منه، فكانت تغيظه وتغيظ وتقول يا علي انا اقرب الى احد الى رسول الله منك. فكان علي يقول حقا يا رسول الله هي احب اليك مني؟ يقول يا علي هي احب الي منك ولكنك اقرب الى قلبي منها. هكذا كان نعم الحرى رسول الله ونعم الاسلوب ونعم الانسان العظيم الذي يعني بحق يعني قاد هذه الأمة إلى خير حال. أمة كانت رقم 120 و130 و140 في ترتيب الأمم، صارت بفضل الله وبفضل ثم بفضل رسوله صلى الله عليه وسلم أمة رقم واحد في العالم، وندعو الله عز وجل أن تعود هذه الأمة لتتبوأ مكانتها في التاريخ كما كانت. علي كرم الله وجهه له يعني عشرات بل مئات المواقف المضيئة التي نريد أن نتلمس سريعا بعضا من هذه المواقف. أول موقف من المواقف العظيمة كلنا يعرفه هو موقف الهجرة. كان علي في هذه الآونة له من العمر ما يقرب من 20 عاما يعني 8 سنوات و 13 سنة 20 أو 21 سنة. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم رغم كفر أهل مكة به ورغم إيذاء أهل مكة له ورغم عناد الكافرين والمشركين في مكة برسالته ودعوته، رغم ذلك كانوا يحفظون عند الرسول ودائعهم وأموالهم، وكانوا يستأمنون الرسول عليها. ولذلك يوم الهجرة أمر الرسول عليا رضي الله عنه أن ينام في فراشه، ثم إذا أصبح الصباح أمر عليا قال له إذا أصبح الصباح يا علي يجب أن تعيد الأمانات لأهلها. سبحان الله، هذه الأمانة يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، لأن لا تحملني كراهية إنسان أن آكل حقا عليه أو أن أظلمه حقا أو أن أظلمه، لا تحملني كراهية إنسان أن آخذ من حقه ما لا يحق لي أو آخذ من ماله ما لا يحق لي وأقول إنني أكرهه إنني أبغضه. كلا، البغضاء لا يجب أبدا أن يعني تضيع حقا من الحقوق، لأن الله عز وجل للعبد بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد والله عز وجل سوف يحاسب على الفسيد والنقيض والقسمية. سيدنا علي يبيت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يقينا أن من بات في هذا الفراش فإنما محكوم عليه بالموت ومحكوم عليه بالقتل ومحكوم عليه أن نهايته قريبة، لكنه نام. ويقال يعني وإن لم تصل هذه الأحاديث إلى درجة الصحة إن الله عز وجل أوحى إلى جبريل وميكائيل وقال لهما: يا جبريل كن أنت عند رأس علي، ويا ميكائيل كن أنت عند أقدام علي، فإن أرادوه بسوء فخذوهم فإني أسلي حياته لأنه فدى حياة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. علي كرم الله وجهه عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العون ونعم الذخر، وكان يدافع عنه عند الكعبة عندما يريد أهل مكة أن يؤذوا رسول الله. كان الرسول يقول: من ينصرني؟ فكان علي يقول: أنا أنصرك يا رسول الله. وكان لم يكمل من العمر 10 أو 11، فتربى على الفروسية وتربى على النخوة العربية وعلى السهامة العربية وعلى الكرم العربية، وتربى في بيت النبوة فرمع هذه الأخلاق واستقى هذه النورانيات من صاحب النور صلى الله عليه وسلم. وكفى أن الرسول يقول له: يا علي، لو لم تتزوج فاطمة لما وجدنا كفءا تتزوج فاطمة، أو لما وجدنا إنسانا على درجة أن يكون يعني على منوال بيت النبوة يتزوج بالسيدة فاطمة رضي الله عنها. ولنا مع علي مواقف أخرى إن شاء الله رب العالمين، جمعنا الله وإياكم بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقتدر أشكركم وجزاكم الله خيرا، تبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.